فلا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده لناله الله اليقين من ربه. وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى مدينة، ما بعد. دنتل من كورال من سيرة نلاد صلى الله عليه وآله وسلم ونون كليكو بالجيل أفما قال هكو دمك قال جيلي سيرم بيسان داجي المبه إروبه وربه موبه سكابه إدن لنغل جول وطبعون دون باب آدم هيبوب ونبياما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oda nyalawma teddudo nyalli Allah foko teddudo o woni burdo mujjide nyalli yontere mo Allah majjini yahuden cikkata mojjo yontere ko aset Allah majjini nasara en cikkata mojjo yontere ko alet Allah holli li nyul nelaado men sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oda nyalawma aljuma sappo e nayi minim de o gammu joy biiru ujunere temedde nayi capannayi jeegom fergo nelaado men sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ina hawri sappo e joyi lewru sappo e goho ɓiru woni jolal ne wiye novembre ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi duuɓi annabi Isa alayhi wa ala jibril anbiya assalatu wassalam. En ñaguima Allah subhanahu wa taala nde yurmoto yaafo dendagal maayɓe men maayɓe julɓe maayɓe l'islam otton foftotomo en safrana men dendagal ñawɓe men safar jawɗo duumiɗo jaccinana men ɗanniɓe men kaltana men kalib men wurtana men wuriɓe men fewdana men ardiɓe men. Yo Allah rokken rokko julɓe ɗe mbawi wonde fo ardiɓe fewɓe kala mo Allah ardin julɓe yo Allah waɗa ɗum pewɗo walɗum wondi fewɓe darde wondi bonɓe. Yo Allah ittan men ɗi fitinaji gonɗi le ñol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e dow jaam e dow gonga e dow yaccere e dow neware. Jaccinana men ɗanniɓe men kaltana men kalib men safrana men ñawɓe men. Yo Allah ittan min musibaji nantel leydi min Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Tchad en, Soudan en, Libye en, Irak en, Yaman en, ha tengte leydi men Palestine. Yo Allah faaboɓe faabo julɓe foof. Eywa, inchallahu en garino mataw e tafsir men gadone en dañano arde hen alhamis hanki. Ɗum noon ko aya capantati e jeenayi e suratul hajji mataw ko ɗon janguɗen ha aya capanɗe joyyi e joyyi inchallah woni tafsir men hande inchallah. Mi ara ar subhanahu wa taala wi udina lilladina yuqatalun, o wi hankadin haɓateɓe ɓeyde hankadin ɓe cekkitama yoɓe kapto bi annahum zulimu. Allah na haala mana ambo feñ mana ambo feñinana julɓe wonde kanko mawo renɗumen ha pittali mabɓe ɓeydo dejje wadde hankadin ɓe jamirama yoɓe kaɓe hefer. Aha, udina lilladina yuqatiluna bi annahum zulimu, ɓe toñama koy jihadu dafa. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir, te Allah ina wawi wallude ɓe. Anɓe mabɓe ko keeyi ko foof en ji Allah holli min jomiraɗo en ɓenni wimin to wokkam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin. Heewiɗo dentel seeɗa fooli hewɓe ɗum en ji so julɗo so kefero. Aha, ɗe geɗe en ji Allah mbo wela fo walla. Aha, badirinaɓe nan ɗo inchallah gol wala eɗen laɗo sallallahu alayhi wa sallam wadde heferɓe ɗe ɗeɗo foof machallah ha ɗo julɓe mbadde mabɓe ha heewi hen. Ɗum woni inna Allah ala nasrihim laqadir. Holɓen julɓe o wi alladina ukhruju min diyarihim bighayri haq, riwaɓe galleji mumen ƴeewa tan alwiyata tarikh ƴiwde nafsa, ƴeewa tan ɓeɗo no julɓe diwra to no diwra Palestine ndew toñangue, ƴeewa tan no diwrata e Liban nokkuji mumen. Ɗum ɗo tan waɗi ni julɓe diwrano Makka ndiwa toon ɓe paayi Ethiopie ɓe paayi Madina ɓe paayi bangeji goɗɗi. Kono de en ndi de ko Allah wi ko wala akbarlil muttaqin. Ukhruju min diyarihim bighayri haq illa an yaqulu rabbuna Allah, ala fo bakkar mboɓe mbaɗi so wona taw wiide Allah woni jomiɓe woni jabde ɓe Allah subhanahu wa taala. Ɗum woni jomiraɗo wi ma naqamu minhum illa an yuminu billahi al azizi al hamid, no wi min tone suratul buruj. ሁሉምተን ከፊረ ሁሉምተን ይዲ ሰጉምተን ኩጅምራ ሊወዱ ለው ተኩሩኑ ከማ ከፈሩ ፈተኩኑን ሰዋ ሰጉም ማበኩ ዮን ጓን ሄፈር ብን ምጉኒር ሄፈር ብን አሃ ወዱ ለው ቱ ዲኑ ፈዩ ዲኑን ያዳኑ ተን ከመነ በዳን ወቶ ወጀ ዲኒ ማዴ ወቶ ምኒን ሃይ ሁን ሁን ፎን ቢዮን ባይ ማርሱ ዲሐኩ ልሙን ሙኒ ረቡን አላህ ጅምራ ዲኑን ወላው ላ ዳፉ ላሂ الناس بعضهم ببعض ሶወናኑ ይምበ ወንሄን እንዳሮ ካፕቶ ቺርጊኖ ከበ ለሁ ዲበንት ማ ይርቢነነ ቸነ ሰዋሚ ደቢርደ ደቢርን ዲየ ደቢር ሩህባን ወኒ ቹዲ ሰንዶ ፎሊበ ወኒ ሱፊያን ኮማ በተ ሩህባን ማበ ወቢያ ወኒ ኖኩጂ ዶ ነሳራ ኤን ወኒ ቢያ ወኒ ከኢግሊዛጂ ከክርስቲያን ወሰላዋቱኒ ኖኩጂ ጁሊርደ ወመሳጂዱ ኢጁማጂ ሶወናኑ ሰባቡ ሀረ ይምበ እንዳሮ ካፕቶ ma muhim tan do neddo folloto yidde rewde Allah walla do wadi do rewirde mudum foti rewirde de ko julbe be ko jifen walla kretien walla ko julbe dum do manatu wad fitan en gande gede kam en gandi communistuji dum garno momtude dine no en wi ko no gora mabbe no la ilaha wal hayatu madda ala de wonte do woda hen ko aduna ko maccerta wadum tabbe jinno wana nadi momtu tan yo natu yede la ilaha illa allah o woni jumra halen men wonde ko buri mojjude fof ko buri samorde hen kam do allah rewete do hay son do kretiyeji dum wadi o yibo holi bati rumu fi adna al ardi wa hum min ba'di ghalam saghlibun fi wud'i sinin falko wonnon lillahi al amru min qablu min ba'd wa yawma idhin yafrahu al mu'minu bi nasrillah falko jurtindiri en kretiyeji e wonnon be ko majusen galadini ben buri samorde dum wadi jumra illa tajidan ashadda an nas adawata lil ladina amanu al yahud والذين اشركوا مشركين بين الله هيدين بين بودي بوند بيغا كامنا جوغي دينا جوغي نورم سيد دوني سو وانا نوتن نوودا داريبه ديفان دا دينه دي ما دينه ناتو ييده هاي نوكو غوت هاي دينه اوني دو بكريتيجي جوغي امبو جيف ان جوغي او هاي او دو ماناتو ييده الا كال نون دينه بوتشي دو دين الله كون دي جومرا دو فودي ولا ينصرن الله والله ما الله ولا من ينصرو كلا بالو دينم ko ballodum inshallah e hono Allah wadirti de gade Allah inna Allah alladhi la qawi ko chembolindo azizun jalil won jom dole fiya ha nangay boggol wona Allah subhanahu wa ta'ala Allah ko jom dole kadi kay wawi ko tagi ko kanko waydo Allah ko wayi mo kanko holben be ganduda Allah na hala min uzina lil ladina qatalun bi annulimu wi alladina immakkanahum wallaka wala yansuruna Allah man yansuru be ganduda yi makkanahum sumin kibidi bi fil ardi laydi aqamu ssalata bi nimna julde wa atu zakata bi tota jakka wa amaru bil ma'ruf bi jamirako mojji wa nahaw anil munkari bi kada bankare gade bonde awalillahi ko Allah tan wodani dewata edo goto handi e agibatul umur kayji watta na fiyaku odo aya way tan kono ayato ni nur wa adallahu alladhina amanu wa minkum wa amilus salihat la astakhlifannahum fil ardi كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوني لا يشركون بي شيئا اها الله فدني دم كلا ودو بي دم نكني جمرال ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين دم الله ودتن ادنا كو ليب ليب توكو نون الله ودي اها في تن جول بي جهينو حتيكي ادنا وهنكدي ونتا وايلاد دم مغول ان غري هاي ميتيكي هو يا جوج وما جوج kono fodi Allah itti e ballal bungal hawnaade fof ko beedo be ganduda heewno ko so folbe ngari diine muyen rewe kono ben gontu julbe ga on magulen ido chinwaaji be ganduda ngala diine ko be mbomi ko be momti e juude e diine ko Allah tan andi kono fodi hay goto horima daraade yeso mabbe kono tiagal dum ko kambe gonti julbe kambe mbati redul maade konto habade hefer mabbe e tan balal Allah subhanahu wa ta'ala ko be jiko defte tan bi bedda e der la maayo tigri e dum do dijla e furat ni wi ha maayo go wadi gumbudi tan ha wontino dahani ko be bomi andube kono fode Allah jeedini mudum non Allah wi wadde de yuzira waladini kulli walaw karaha al mushrikun walaw karaha al kafirun jidda fo mbiya kambe pop ko Allah je diine mum bo Allah wela wallirde diine mum fu o wallira ah burno do sattude habade mo en ji zaman nela rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah wadir hol burno be tampinde jul tene fo en gandi Umar ibn al-Khattab en ko hen ji radiyallahu anhu خالد بن الوليد رضي الله عنه، أبو سفيان رضي الله عنه، أبو سفيان نوم كديد أبو كديد ما جدو ونون تكر كريجين الله صلى الله عليه وسلم قد أعطان قول لا إله إلا الله نعم كريجين الله صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة ابن الحارث بن عبد المطلب أون قدير برمودة والد بدري أون جوجي من يمنون بيت أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب أون كعل سيد أبو هيبي هن يمن تكوك أبو سفيان ببن معاوية صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف كما فوق بقال لقوار هديثا أبو سفيان هاشمي يا أبو سفيان أموي كما فوق بسحابة كريجين الله صلى الله عليه وسلم بلي بني هاشم إن كان لا جتت أسكال إن دي بكيشون ما شاء الله ونهنكو بيبي أبو لهب ونهنكو بيبي أنويتي عبد المطلب ميتكيكو عبد مناف وني أبو طالب ونهنكو بيبي حارس بيبي نفس المبين دي ما شاء الله روب بورد فوف روب كم قولي لابتو دهنكو جابدو اللهم على نور الله صفية بنت عبد المطلب يومن زبير حيث أون هيوانيكو ديني كون ورد بيبي ما شاء الله ديني نموتي ما شاء الله كريج مكتون والنوبتون كما هو بقال لغوت بني مخزوم بني أدي بني تميم بني عبد الدار ونجوجي بتشابي دي كالنا نوم زين العابدين تنكي نودو روان الوطن سوالا سوالا روان هيك بويت دو غندا ين كاين جوجي تشكتي رسول كابا قال مو ين جوجي غيلا كو دين الله صلى الله عليه وسلم هادو نجارت دو كانكو جوجي كانكو ودي تشابان دي دي جيرتي غيلا او بي بودي واد غون غون يوبو كانكو تي تيما دري بن جينايو بيكو وني هن دكتور زين العابدين رحمه الله عليه كان موني تشينكي نودو الى سون جي جانا اكتوبر بينو دو ايوا مهم تركو جومي الله سبحانه وتعالى قال جنتن كو وي كو وند بي او هيبين دا اليدي سو تابي غارتي ها نبيتن سورو بوبا هبتي جول موني لام تيما تاوا كاي نا نيب نا جول دي دكن غاندي كو موني وني فاكتيراجي كالا جي دو لام موم دومو يوتاو نا نيم نا جول دي يوتان توتا جاكا يوتان يمرو كو موج يوتان هادا كو بوني kala do deedo gede mbada ko jumil boyata dum wadi jumiraado wi fali abudu rabb hada albayt alladhi at'amahum min ju' wa amahum min khawf no wi alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bil dhulm ulaika lahum al amnu muhtadun fewbe kay danyo be kadi security kadi hakibindo be en de ko be ganduda so kebi laamu tawno topito diine en ji won laaminobe do haama en leydi nodditi do ko bay nodditaade fof kon non de allah ngafti dum en de ha pada chamide aha e moni ma sha Allah en jide laamu do way wonde fof and e buri holbinaade hen ko heewi wonde ko laamuji di ko balli dum en be libarta men aha be laamu holnori nobe ben ga Allah wurtata e laamu ko aha e dum non wadde en ji be do khalede ne jebi Allah en ji ko labbi manano tampiniri heferbe ha tengte fatuma ummaade don tan de Khalid ibn al-Walid ciagal sulh Hudaybiyah hitande jeeda biire tan haa udditaal makka hitande maana jeeta biire do tan duubi didi tan walla mankudi kono en ji ko jabno Allah ko e di duubi sappo e jeedi fo sowi aha wonti kadi ko ben goni ga generoji ni laa sallallahu alaihi wasallam gandi ko be gollani diina l'islam kono a heewi sanne aha dum non Allah wela fo da ballal mudum kono so yibbe darani ma deedo gadi inshallah Allah wi walla dum enta mun wallahi akbatul umur Allah ji wartane fi ko ji fof ko jugu makko woni wadi Musa ni wi no wal akbalil muttaqin de wala min darul annabi Nuh alayhi salatu wassalam wa ya hadha fasbir innal akbalil muttaqin de wala min darul Qarun haw gayni bandu Musa o do patron mu ganda bewdo e jumiraado subhanahu wa ta'ala darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil 'ardi wala fasada kariyan wal akbalil muttaqin نون موسى بينو اها لاقبة للمتقين ان شاء الله اي والله اعلم ايوا جميل الله سبحانه وتعالى بي وان يكذبوك سو بن جدي ما ان لا صلى الله عليه وسلم فقد كغونغ كذبت يدين قبلهم كاديب قوم نوح نوح بي يم النبي نوح عليه الصلاه والسلام جدين هولت بن غني يم لا حال ني من كنا اخذنا بي بيدو ما انا كو ديام يولي بي وعاد يم بي النبي هود عليه الصلاه والسلام بيدو الله بورتي موين ريح الأقيم النووي من سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة وثمود بيدو ينبي النبي صالح عليه الصلاة والسلام بي الله بورتي موين كجمانا هندو بندو وقوم إبراهيم بيدو وقوم لوط بيدو بي الله كدي بورتي موين فولكا سوتي تشوتي كجهايه دو نجوم رأى سبحانه وتعالى هاري وما هي من الظالمين ببعيد من طين ما نبيني من سجيل مضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وأصحاب مدين أصحاب مدين يم بأن ما نعود نكو ونيم بأن نبي شعيب عليه الصلاة والسلام خطيب الأنبياء وكذب موسى النبي موسى ودوك دي كلم الله يدنو كنا فأمليت اللوي لمنين من الكافرين هي فرعب منين مي بها يتي دو هنك دين دون منين الأمين هادي ثم أخذتهم ننغم فكيف ديو كان هنا ولاتي نكير هنا ننغو غلام غل nangu gulam gol holno way bonde mabbe ngandi hay goto mabbe de wasiya kitanu non wadde e fi wartande fi kuji ko jungu makko woni wadde yo mun tan ko wadani be do annabaabe o limti dobe be fo so be dendini la sallallahu alaihi wasallam buribe wadde dum non no Allah wallirno be do non wallirtini la makko sallallahu alaihi wasallam no halkirno din leji bon non halkata be do kadi yahude netani yaho e wonbe fof nyala mabbe ma ar inshallah qariba فكأين هيوي من قرية إور غورن سار أهلكنا هانغوينغ من كالكي قل من كالكي وهي الظالمة تيكونغ توانغ فهي خاوية مبتتة مبتتة نانكو ييد ورنغوان فوكي على أروشها ما ديجي دي ناني ماربي وبئر هيوي أند معطلة يونان وقصر إهبار مشيد بامتان فونا بوبي نوي الله بيت وانتني بفرنا كم تركوا من جنات وعيون وزروع ونخل طلوعها عظيمة هي ما شاء الله كم معنا استغفر الله معنا هي بك بلاتي معنا ما دي جودي كوبي اجي جودي دي بدومين دي بمبني بويري دي غاندا انا ورا نو هوند ها هي غام فياوند دي كون فو غاب ها هي نون واد وني وقصر مشيد افلم يسيروا او يمات بيدو وادو بكو بوني mata be jahani fil ardi leydi fatakuna lahum qulubun bela be danya berde ya giluna bi hadere be pamira odo aduna ko ala ko nyibi hen ko ma nan wiyata fu mbiyata nyibaki bari aw adhan wala be jogo nopi yasmauna bi haji be nanira fa innaha kun fi la ta'mal absar chadele ni wana wumde gite de walakin woni kay ko ta'ama wumata kay al qulub ko berde allati fi sudur wan be bacci firti wumde jire bernde buri bonde e wumde gite ene way wiyete gumdo gite mbumaani hakille kono kambe ko hakillaaji ngadi wumde wodi joomiraalo subhanahu wa ta'ala halni men kono odo aye e ton wala gadara ana li jahannama kaseeran min al insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika lahum bal adall wa ulaika humul ghafilun yalla wadani de do gite jirata dum pewal noppi kedirata ko dum pewal berde pamirta dum pewal heewi beedo ndaw faydaaje deedo ayaji holli joomiraalo subhanahu wa ta'ala wotta o hollini men sifaaji sembe makko e teddugal makko eba o halni men kadi mana gede godde mana hollidi tabitinde kadi wonde Allah lawdini jihad ngam rende yimbe e mana rende nokkuji dewirde Allah kay joomo e gedal gongal kadi fayda nimnude diine koy sababu ballal Allah wona de jiamu julbe so julbe jidi wallede tan yo nyimdu dini Allah de e gedal gongal gal wumde berde dum ko hunde hadore neddo naftoraade ayeje walla kawisa jidi Allah jippindi e wallahu aalam yumiraa subhanahu wa ta'ala wi wastaajilunaka bil adhab e be kenyorama lept kono joni hay julbe ni hakay ma taw lept de hefer wadobe e wonno ko en ciwa e hoggindi tan en ciwa humdu serdeji Allah de kumni inshallah bumi yawar staajilunaka bil adab dum do habde men tan fellidi tan dajja tan be na hab kapto be heferbe dum koy ballal Allah mangal staajilunaka bil adab jumrani walan yukhlifa Allahu Allah wi jogorani lunda de fodore makko kala de en jiyani tan no wiete tanu chamu jaddil wini en wiye mana o wi so hoddir leeli ko ko bolu baaji dum koy arde de Allah subhanahu wa ta'ala ko heblande be tan wa inna yawman 'inda rabbika ay kambe ko be biyata na jutiribe ko nyalawma do jumaana en rabbika alfi sanati mimma ta'udun ay ko be biyata ko na heewi ko Allah kany bonani hay nyalawma goto firti aka alfi sanati mimma ta'udun hay ko be biyata million sana wonani Allah subhanahu wa ta'ala hay nyalawma jun ko be ngandi ko bi'a sanawat dawiy sanawat shamsi sanawat qamari en ngandi fo wona goto woni en rabbika alfi sanati mimma ta'udun wa ka ayin heewi min qaryatin e wuro walla sahara ndida fo biya am laytula ha nge min munyanno wahiya zalimatun tawana wada ko boni kono summa akhastu ha nden min nangi nge wili yal masir jande ma okati fata ha dan tan min nangi be mi halkibe kono kadi yawmal qiyamati nan ton وانا مصيبه نجوم رأى سبحانه وتعالى بيني إن بفرعون النار يعرضون عليها غدوما وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قبل يفتتيك وفوف يتوا فوداد سنين دارن غداري مكي بوند قل يا أيها الناس بيئه منيم إنما أنا لكم نذير مبين من ديكم جيرت نو بند قدمي كورين تندمون دي مصيباجي دون دي دون سبو دي بنيجي دي نجيبي دون أنون بان فالذين آمنوا وعملوا الصالحات كلا واو بيقوم إن ديكم قدمي كو بنقول لي قول لي قول دائما الله نهيبر إن آمنوا وعملوا الصالحات متى آمنوا كم وانا عمل صالح هاي بفاما بيد إيمان ده فاهم دم سيارة من أبو زيد القيرواني رحمه الله دوي من الله الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان ولا يتم ذلك إلا بموافقة السنة ومن يعمل الصالحات أها كون بيد أكا جول أو كا جول أو كا كورو أو كا كجو ونحن نقول ما جدي كون نوان ده أودو حج جابته نقول جول جابته جواتو حوري كوي قول لنا رسول الله عليه وسلم كالا كون بعد ده حوراني هنكو أبي دي منا جدوا يمودي وعمل الصالحين واتن حق اللي بيدو وات بدي جد لهم مغفرة ابن جو جي حق يا فد ورد كن كريم أرسوك تدون كيو هذا ما يو نعم دكو تجي أو دو أدون غورا مهن ما يا كدنا تا الجنة لو تدون قال واي هاد والذين سعوا بين غندو دا كاينو لي جيمو ينتن كو ياد في اياتنا معجزين aye jamen kay jamiroje de kambe kay en baytan kono kambe elle ko be annu be amenni dum be cikkata e mara ko welibe kade de be gonda ka be jetaake ton be kattataake ton jamiroje be jetaake ton ulaika ashabul jahim be goni be jahim ton dum be ligene ko ma be ngoro bondam maya tawe bondam no jamiroje subhanahu wa ta'ala yuman arad an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati ama قال رب لم حشرتني عما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى جمهور نقولنم كلا دور نيدو شريع الله اعرض عن ذكري كلا دور نيدو مغاندا سيفتراني جاباني شريع الله قالو يما ورن مغورن بيت ديتا غورن ماجمن ده والله هذا هو فوق لي دال من ده مانكيكو ادنو فو كوي من نياماتنا ويلتي enen goye heg enen goye tampere enen goye biten enen goye basal dum woni ma ulaika ashabul jahim non be badani dum ngura ngurdam dam ala barke yalla dal den hen jogo ha hewa taw naftaraki dum do tampere wawi had goni fono way mujida fono way hewa no ko mujida fono de go fon wobbe be heddi be kadani mir wobde hedum wodi wadde so cadel le ngari kam fo be denda yalla dal den hen وما أرسلنا من ميدا نلد دو كاي كوي تصليت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي دار هو هن من ميدا نلد من قبل كوكو اديما ان محمد صلى الله عليه وسلم من رسول ان لا ولا نبي وانا النبي ان غندي دي النبي كو بانغ وانا نويته كو لا اطفي يقتضي المغايره وانا رسول بوري نلا كون نون الا جي يال غال جي دن نسير دي دوم كام الا اذا تمنى سو وانا اوني سو وني درسي تاري القى الشيطان شيطان ويدو في امنيتي كو درسي توكو فينسخ الله فرتك النبي فو مير نو دن ليلاده سو ادي جمروجي الله ادي حال الله ما شيطان اريد ود دوم هين تشويش يدا ود بو بنوده كو حالتكو يدا جلبنده كو حالتكو كون جمرادو فينسخ الله الله ممت ما يل الشيطان كو شيطان او بيدي كو سو يحكم الله ونيني اياتي ايجمك والله العليم الحكيم يا وان غدي حال ساهل ساجي نيودي كالته دو ونده ila rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mi wadde mabbe ha julbe nani ngarti e kono kam firtani wonde o dursiti mo don ko sellani wonde ha o jekki sanamuji mabbe dum ni la rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ko deenado e ngal bangal wadu law tuti no fayuti non dum yutti yak on mudahan Allah wi bodo ko yimin aisha radhiyallahu anha wi ko ala burdo dum andu dembo kay gila be gondi wonde kanko ni la rasulullah alaihi wa sallam kanko de jukuma ko qur'an ala do jamiroje qur'ano miidi hattede ala do miidi yede kade qur'ana de aha wonde sheydani yihi ha hali dum kam nanda de gede fo hande communication ngaji wodi me natata hen bonnobe de do gede fo te bangal tashwishatu te bangal ikhtiraqatuji kono Allah wi ko ikhtiraq kanyum e wahyu do ala nyette ko jabani boyna wada ikhtiraq na heda hakku makko annabi makko meeda yaade o nyaare hayo tiron hadda ha sheydani fiunti e ko dursito ko abadan gunde renade aha on jimira subhanahu wa ta'ala wi شيء بابا جيب بابا نادم إن شاء الله لا يمسوا إلا المطهرون كم بيقول الله بيتساقب ومن ف ومن فينسخ الله ما يلبس مهم تن الله ممت كم بنجي دي بنير ديكو كم بنجي دي شوي شر ديكو الله يترم ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم خلق ودين اللي يجعل ما يلقي الشيطان كشيطان أبد تروك ورنك فتنة للذين في قلوبهم مرض فجعل لي بلا تشكيك دي دين يحسن أن يحتي دي جول حديث بن داك وشغل الله صلى الله عليه وسلم ودو قرآن بن داك وشغل الله صلى الله عليه وسلم أنك عندين ما قال غندات غندات وحاتن حاتن صندوق يكون دين بن داك يهون جول يرتا هون كور يرتا هون غسك يرتا يجي دفتت يرتا انجي دورتن ان دو حقون من ان لا ادو ان تن سيخو مارن دو لام علم يون فجدو هدو بي تيمة تدفو كونو يمنك عليهم كفر تتاكو نكمل ونوكو دم دمين كوريجي من gida enen baabi rende gede meden non sakanon gede ne la rasul sallallahu alaihi wasallam ganda kureji mun ko sahaba bale be wode be rane be rewbe worbe wasbe fuf ganda en gonno hen gede mo en deena ina winda ina hunya ewo te kadi ko allah ri allah inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafiz mar wahyu kam ko qur'an tan e qur'an wa wajuldu dum de qur'an bolo sa jengi baga go qur'an hore laaji dumo adanta wadi jul adanta wadi askudi adanta wadi hajjudi ko ma nyanga sunna yaw kon non woni wiide ne wiila ila shaytan muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah wi yakato yar tan way hulbinaade jiyane do jogo besngu hay goto innirta hen la rasulullah sallallahu alaihi wasallam hay goto innirta sokna bin la rasulullah sallallahu alaihi wasallam hay goto innirta sahaba bin la rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaw no kurumti nabi de do kono tan allah ka nyumri ni gede mudum so allah jebi وني يوم وني ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض شكك وما شاء الله ملحدين أن ولا دينك ودين عربي بيتهم خوف هم لو فلاغوا بيني باتيني تن ها يقدر دافو جتا الحمد لله رب العالمين فلاغوا ميرا تدود دوانا ديني كمنا نقول ما شاء الله لا لا موجي بور دي تسكين دي بور لا بتود حافوت لا موجي فول بغندون ولا ديني دي فول بكاريس نتبين والله فول بكو الداي ديني اي هالي فنان تن هالي كنافتا لا فو نافتا ndiko kabir den foko nang tade odo dine kon non mushkil hay ko nangulen hen o nyande de mankude de fof yimen ngañiri men dum de ko burno timmude nangtugol men dine fof kono gol meden aduna ila akhar torlaaji men cedele men aduna ila akhar fo iwa insha Allah e wallahu alam woni jumraado bi fitnatan fi lil ladina fi qulubihim marad wal qasir qulubuhum ni wi woni lamdo amrik wonno jitti andu burbi andu experience ma won nogas mbalane kam hono de do deftere e mbele enen baawa laamade be do no feewi goto e député ji Angleterre meedi non les amende dans loop wi don do de do deftere nay mabbe en baa folde joni non ko slow but surely ko alaysa gumude batis akidul maf'ul muhammad qudr alhamdulillah alayhi wa alihi jazakallahu khairan yasni onde ko hunde amana batis sarigul maf'ul dum ko ma ndanyen ko kuccin den be ko wonande do deftere ngaddi filmuji be ngaddi temdoji cinemaaji televisionaaji telefonaaji ordinateruji otoji fofu do ngandan huccina himbe be ganda gede godde waktu ni mi jurata janginobe be demde mabbe e buri yobe de janginobe men buri fistede janginobe men kono fode hatta dinal de keddo tan sabo ko Allah be kabata kabdo Allah non kabo Allah non ko pola de declare so declare ge do woni يجعل ما يلقي الشيطان في للإيمان يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوب مرض كبر من يبي تن كبين بتشن تيمين دجن والقاسي تقول بير يجور كم يلا دون ينهى وإن الظالم لا في شقاق بعيد ويتوانى به وإن تن كويتي يكون مانقل ودنقل لور البنقل بيت ما أنا إن دمك كان ينتن لور لر ولي علم الذين أوتوا العلم كديكو حاجة وركاب جندل بيب جند أنه كأو القرآن دي الحق كنوني قوانق تيكادي من ربك إمي كتو جوامه فيؤمنوا به بيانقوان دينا دم فتخبيت الله ينكي نانو دم قلوبهم بردما غندوك إمي سأل لكو جيداني بحي إبهي نوكو قد كو اللارين إبهي تموم إبهي نلالو تدد فهي نلالو تدد إنها لقود رسول كريم هل رسول كريم دو جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاعين ثم أمين إيه أردتن لس وما صاحبكم بمجنون وانا كان قد دي ناندكو حالتكو وإن تخبت له قلوبهم وإن الله أن الله لا هادي الذين آمنوا كان كوني بيون لو قوم إلى صراط مستقيم وإن كوني ساتون ودردر دافو ما بي اهدنا الصراط المستقيم يلا فيون من لا والبوتش بول اودو ادونا لا والنقول كدي دندمن كدي تون كدي دانيان بوتش بول كدي قبري سسو الملكين ريتاو انن جابو شارن هارون رحمه الله عليه يرني سو بنغاري يم سيادو وندكو انوني جومم كو محمد وني لا دم كون دي دفتروني قرانم يوم القيامه كدي دوم كدي فيون دات مانو جهنم واي لوغيدن واي باولودن واي هولبينادن واي سرادن واي سود فودي جوم صراط المستقيم هايتو يوغالم ولا يزال الذين كفروا في مريه منه كون وورت اندونون كام هيفربي كام بكو بيدو بتن حتى تاتي يوم الساعه هيفر ما غورتن هادان غدول نيتو دوم كدي كوي معجزات ودو دين بغتة تيا دارنغ أرتاي أوكو جوه غولي بيتوغول أو ياتي عذاب يوم أقيم walla leptini nyalawma dimaro mo ganda yurmede ala hen comme no nyaldi dimari nyalawma bo yimbe annabi hudi jino nyaldi wona goto yawmi nahsi mustamir ayamin hisatin sanda don ko firti sab'a layali wa thamanata ayamin husuma nyaldi di yimbe firawna en jino wali yad billah wa adabu yawmin aqim woni kono hada sa charelle kadi ma yato betan wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qariya nawitoni ra'ad أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد كي تشدل ما نن بتن توجور جانغول أري فولكان أري هندو بوند أري إنجي كولورادو ولا أمريك ولا أمريك نيندو دو كاري ماغو كو دون فو بي جالتين تا ودا هالا بدي كون بون بور دون فدي بي اون سبتمبر كو بن دانيو كو تونيو ني واي دو واي وني فوف واستاندي بوني ان شاء الله واستاندي يومن بادو كو بوني نيلي مانا بردو كوري ndaw fayda je dedo ayeje enen gara hen tan seeda ma sha Allah no wadiri do en mana wi en gandi jomiraa subhanahu wa ta'ala istidraju dhalimi hatta yatamada fi dhulmihi sunnatun ilahiyya ndaka kadi munyande wala arndu yaade kunzu ide neddo toñowo tan belana wona ko sikka ko wadata ko ko mujj no lingu ngobowo wande wadata ni ndewna dum jungo ha nanga dum do buccita ko قال قنقل حفظ الله لكتابه من التبديل حفظ الله لكتابه من التبديل والتحريف وصرف مكائد أوان الشيطان الله ريني دفتر مود ما حد يندي ويلتي هذا ريني وانيده وفرلتي كدي ورتي بيج والله بشيطان قال قنقل نفا وقسوة القلوب مرضان قاتلان إن قندي نك نافقا قال عبر يورد كرفيجي بروجي الإيمان ثمرة للعلم والخشوع والخضوع لأوامر الله ثمرة للإيمان غاندي لي مناغال كنمون بسنوجي غاندال ينكنا نادي إيمانا هلكنا نادي جيمروجي الله سبحانه وتعالى كو كنمون بسنوجي لي مناغال يلا ولن روكا ان دين قد في غير الضر مضر ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.